الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي فلهما الثلثان في كذا يلقى مصيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير احنا ويحنا برحابة تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود السحار محمد أنور الإذاعي المعروف والمقيم بمدينة القاهرة نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج حسين بن ممدوح السير والمقيم بصف الدريس بارك الزير بن بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الفيزا الكبرى لصاحبها الحاج عبد الله عبد المعطي وأخي حسني المقيمان بتراش مركز ديربني مخازن الفرشة الكبرى لصاحبها الحج محمد الشبراوي وأولاده الشهير والمقيم بجنبيز بني عمري مركز ديربني الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الصفة للخدمات الفندقية إدارة متر إسماعيل الفيشاوي الشهير والمقيم بكوم النور مركز ميت غمري بمحافظة الدقالية وتلحبابي والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام